الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البلد الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي في رحاب سورة البقرة من كتاب الله تبارك وتعالى. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله التوفيق ونحيي المشاهدين الكرام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة الماضية وصلنا الحديث فيما يتعلق بضرب الأمثال إن صح التعبير في سورة البقرة، حينما قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، وذكرنا الحديث عن المثلين، المثل الناري والمثل المائي. ثم جاء بعد ذلك الحديث في النداء العام، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الآن في هذه الحلقة سنبدأ من وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم بعد ذلك يأتي مرة أخرى فيضرب الأمثال أو يتحدث عن الأمثال، يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما علاقة ما كنا فيه بما نحن بصدده؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية كيف ترتبط كما تفضلت في السؤال وبشر الذين آمنوا، والواو عاطفة أم حالية أم استئنافية؟ من حقنا أن نتساءل. هي في الحقيقة معطوفة قصة على قصة. قبلها مباشرة قال سبحانه وتعالى بعد النداء العام، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الناس انقسموا فريقين، تحدث عن فريق الذين كفروا وقال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ثم قطع أملهم في أن يعارضوا القرآن، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذا لم تستطيعوا أن تعارضوا القرآن فاعلموا أنه الحق واتقوا النار. صحيح؟ صحيح. كأنه قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هذا الأسلوب، ما نوع الأسلوب هذا؟ أمر جميل، لكن اتقوا النار كلام يوجهه الله للمشركين، هو إنذار شديد، تهديد ووعيد شكرا، تهديد ووعيد وإنذار شديد. كأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، هذا إنذار لهم، أما أنت وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فعطف التبشير على الإنذار. الإنذار من قام به؟ رب العالمين ذاته، نفسه رب العالمين قال فاتقوا النار. هذا إنذار شديد اللهجة، موجه للذين يعارضون القرآن. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. صحيح؟ صحيح. بعد ذلك هذا إنذار وبشر الذين آمنوا، فعطفت قصة التبشير على قصة الإنذار، وكأن فيها شيء من الالتفات كذلك. نعم، يعني التفات من الحديث للكافرين ممتاز إلى الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين. ممتاز. أنت قلت كأنه، وليس كأنه، فيه التفات. حتى نعم التفات. بعدما ترك المشركين وقال لهم اتقوا ووبخهم قال أما أنت فبشر المؤمنين. بارك الله فيك. نقف عند كلمة بشر. بشر من البشارة والبشرى. البشرى هي إخبار إنسان بخبر سار مفرح يؤدي إلى تغير البشرة. هذا هو. بعضهم قال كلمة البشرى تأتي في الإيجابيات والسلبيات، لأنك أيضا أنت إذا أخبرت إنسانا خبرا سيئا ما يتغير؟ يعني بان الأثر على بشرته. إذن الأصل أن كلمة بشرى أتى بخبر يسر ذلك الإنسان فتتغير بشرته إلى سرور وحبور ونضرة ونعيم، أو يخبره بخبر سيء حزين فتتغير ويسود لونه ويزرق ويتجهم. لكن الغالبية تأتي على الأخبار السارة. ممتاز ممتاز، أنا جايك. العرف خصصها بالبشرى السارة، الناس كلهم يميلون نحو البشرى السارة، فقالوا بشر، إذن أخبر بخبر سار. العرف خصص ذلك، والقرآن ما شاء على العرف. لكن القرآن أيضا يقول وبشر الذين كفروا، بشرهم بالنار على أسلوب التهكم. ممتاز ممتاز. إذن وصلنا إلى القاعدة، أصل لفظ البشرة إخبار إنسان بخبر يؤثر على بشرته، وغلبت على البشرة الحسنة الجميلة. فبشر الذين آمنوا بما يسرهم، وإذا استعملت في سوء فهي من باب التهكم، بشرهم بأن لهم النار، بأن لهم عذاب أليم. وردت في القرآن كما تعرف، ولا وردت حتى بالإسمية، يا بشرى هذا غلام. جميل. فالذي يستبشر ويفرح، ولأن النفوس تميل إلى الأخبار المفرحة أم إلى الأخبار الحزينة؟ المفرحة. خلاص خصصها العرب بما يسرهم. بشر، الخطاب لمن كما تعرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لماذا الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشر؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم عرف بصدقه وأمانته، فإذا جاءك الخبر من صادق صدقته، وإذا كان المخبر صادقا ونبيا أنت تأخذ كلامه على محمل الجد. فالمؤمنون الذين يعملون الصالح عندما يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الصادق يزدادون إيمانا. ثانيا عندما يبشرهم، أنت الآن رئيس القوم يبشر القوم، معناه تفخيم للمبشرين، والله أعطاهم رئيسهم قيمة كبيرة، قل سأخبركم بما يسركم. فهذا لا ينفي هذا أن العلماء يبشرون وأننا نحن نبشر المؤمنين، فالخطاب لكل من يتأتى خطابه، وفي المقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نقف عند الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طبعا أساس العمل الإيمان، لكن هل ينفع الإيمان وحده بدون عمل؟ بشر الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. أما الذين يؤمنون، قل أنا مؤمن بالله لكن لا يصلي، لا يفعل، لا يزكي، هذا البشرى بشرط أن يجمع بين الإيمان والعمل الصالح. بعض علماء العقيدة كما تعرف، ليس بعض، جل علماء العقيدة يقولون الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ممتاز. ونطق به اللسان. إذن إقرار قلبي ونطق باللسان وتصديق بالعمل. هذا أهل السنة. بعضهم يقول العمل يغاير الإيمان، الإيمان يستقر أولا والدليل المغايرة. يعني الإيمان عمل قلبي، عمل قلبي ولساني، لكن العمل بالجوارح يختلف عن الآخرون. كيف يردون؟ يقولون الواو تعطف الجزء على الكل. العمل الصالح جزء من الإيمان، ونحن نميل إلى ذلك. بارك الله فيك. جيد. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لو قال بشر المؤمنين العاملين، فالمؤمن أكثر من الذي آمن. صحيح. مؤمن أصبح الإيمان صفة اسمية راسخة. الله تعالى يريد حتى الذي آمن والذي عمل صالحا ولو قليلا بشره. أما لو قال بشر المؤمنين العاملين المداومين، معناه الذين آمنوا وعملوا أقل منهم. حتى من باب قول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله، يعني لمجرد قولهم ربنا الله. نعم. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يعني الله تبارك وتعالى وجه البشرى، أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الذين يجمعون بين الإيمان والعمل الصالح. جيد. الإيمان قلنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بجميع أركان الإيمان. أن لهم جنة، نقف عند أن الفعل بشر، أعطيني جملة فيها بشرة. بشرته بكذا. أنا أنتظر منك بي. بشر يتعدى بالباء. وبشرناه بغلام. شكرا جزاك الله. بشر له بغلام، بشرته بنجاح ابنه. هنا بشر الذين آمنوا أن لهم جنات، أصلها بأن لهم جنات، وللعجلة في التبشير حذف الباء جل جلاله، ولكن في النحويا تعرب منصوب على نزع الخافض. هكذا. نعم، أصلها بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنة، الجملة كلها مجرورة بالباء، نزع الخافض فمنصوبة بنزع الخافض. ما السبب؟ عندما يضع الباء يفيد مزيدا من التوكيد، هنا التوكيد قائم حتى بدون الباء لأن المتكلم الله تعالى والمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فحذفها تعجيلا للمسرة. نعم، أن لهم جنات، الجنة جمع جنة. جنة طبعا، وأصل كلمة جنة من التغطية أو التغطية، جننة جننة، وكل ما فيه الفعل جننة فهو فيه ستر وغطى، ومنه سمي الجنين جنينا. نعم، والجنون جنونا لأنه غياب العقل. نعم، غياب العقل، والذي يشرب خمرا يستر عقله والعياذ بالله ويغيب عقله له في القرآن. فلما جن عليه الليل، جن بمعنى غطاه الليل وستره بظلمه. فكلمة الجنات جيد، لماذا سمى الله الجنة على وزن فعلة، فعلة من جننة، سماها الجنة؟ العلماء لهم فيها رأيان، نحن نذكر أخوان العلماء، يعني لا يقول لنا قائل أن نأتي بأشياء، هذا كله مذكور في كتب اللغة والتفسير. الجنة سميت جنة لأن أشجارها كثيفة وأغصانها ملتفة تغطي من فيها، وهذا نعم البندر ونعم المقام والمستقر بين الأشجار والظلال، لكثافة أشجارها تغطي من دونها أو تحتها، من تحتها ومن فيها حتى إنك لا تراه. جيد، ومن دونهما جنتان مدهامتان كثيرة الإخضرار إلى درجة يميل الإخضرار إلى السواد. ما معنى الفرس الأدهم؟ أسود. أدهم يا أخي، جنات مدهامة سوداء لكثرة إخضرارها. سبحان. نعم، فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني، جنة لأنها تستر ما فيها من النعيم، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. الآية تقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ما أخفي لهم وين؟ في الجنات، فهي تستر النعيم الذي فيها لأن البشر لا يستطيعون تصوره. لكن كلمة الجنة تطلق اليوم حتى على البساتين وعلى الجنان الدنيوية، يعني تفاؤلا، وكيف نقول، من نوع التفاؤل الإيجابي بأنها ذات أشجار مثمرة وارفة الظلال سامقة الأغصان، من جنة يتجن من فيها وتغطيه. ألم تسمى كذلك بسبب أنها مغطاة ومستورة عن البشر اليوم؟ يعني الجنة في علم الغيب. صحيح، ممتاز، هذا معنى غيبي. هل رأينا نحن الجنة؟ لا، آمنا بها غيبا. هذا معنى غيبي جميل، وكل ما لم نره نؤمن به غيبا، الذين يؤمنون بالغيب. ولكن الذي ذكره العلماء أكثر قالوا أغصانها وأشجارها تجن من فيها وتغطي وتستر، وأيضا النعيم الذي فيها مستور لا يعلمه أحد، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فهو مجن مغطى معد لأصحاب اليمين. بارك الله فيك. جميل. طيب، قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا نقف، تجري من تحتها الأنهار، كثيرون بارك الله فيك، أولا تجري من تحتها الأنهار، أنهار ماذا؟ الجنة. نعم، أنهار الماء والعسل والخمر واللبن، على الأقل ما ذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نعم. فجنات تجري من تحتها الأنهار. نأتي هنا إلى كثيرون يتساءلون، كيف تجري الأنهار تحت الجنات؟ كيف تجري الأنهار تحت الجنات؟ في الحقيقة الجنات ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وذكر أن الأنهار تجري تحت الجنات وتجري من تحتها، وأحيانا يقول تحتها وأحيانا يقول الغرف تجري من تحتها. اقرأ لي قوله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف تجري من تحتها الأنهار، هذه في آية لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. في آية أخرى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. إذن الأنهار تجري من تحت الجنة كأرض أم من تحت الغرف؟ من تحت الغرف على حسب الآية. هذا نعم لابد أن نحمل المطلق على المقيد. كثيرون يقول يا أخي الله يقول جنات وتجري من تحتها الأرض، كيف ذلك؟ أولا نقول له أمر الآخرة لا يقاس على أمر الدنيا. ثانيا ذكر في آيات أخرى لنبوي أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار، وفي آية لكن الذين اتقوا فوق الذين آمنوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. إذا نحمل هذا على ذلك، وبالتالي المنظر يكون أجمل ما يكون عندما يكون الإنسان في غرفة شاهقة سامقة تجري تحته الأنهار. يا سبحان الله. تقول لي كيف الغرف فوق الأرض أو أرضية أو فوق الأرض؟ لا تعالى يقول لك مبنية، هل يعجز رب العالمين أن يبني في الجنات غرفا طوابق الذي خلق الكرة الأرضية وخلق المجرات؟ يقول مبنية. إذن علينا أن نحمل هذه على تلك. وجريان الأنهار كما تعرف فيها أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إذن يحمل على هذه الأنهار. طيب قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. نعم. كلما رزقوا منها من الجنة. صحيح. من ثمرة، كلما رزقوا منها من ثمرة من الثانية، هذه لبيان الجنس. لبيان الجنس. طيب. وقد تفيد البعضية. معلش. وقد تفيد البعضية. نعم. تبعيض. من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، يعني تحمل الوجهين. نريد شرح هذه الآية. الوجه الأول هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، ولذلك عنب الجنة وتفاح الجنة وموز الجنة، الطلح المنضود كما يقال، وكل فواكه الجنة تشبه فواكه الدنيا في شكلها فقط. لذلك يقولون هذا الذي رزقنا من قبل، فتقول لهم الملائكة كلوا، فاللون واحد والطعم مختلف. سبحان الله. فالطعم مختلف، يعني يهيئ لهم أنه هذا الذي كان لهم في الدنيا. لكن عندما يتعجبون يقولون يكررون كلما ماذا تفيد؟ سبحان التجدد. ممتاز. والتكرار. نعم. كلما أداة ظرفية شرطية كل حين وكل مرة رزقوا من ثمرات الجنة يتعجبون في لذتها ويقولون قبل ذوقها هذا الذي رزقنا من قبل. الله تعالى ماذا فعل؟ وأتوا به متشابه. هذه جملة اعتراضية. الله ذكر عذرهم كأنه يقول والله معذورون. الله يقول معذورون وأتوا به متشابهة. أتوا به بالمرزوق، بالطعم المرزوق، بالثمرات التي رزقناهم إياها متشابهة. حتى إنهم، هذا المعنى الأول، أنت قلت هل في الدنيا أم في الآخرة؟ أتوا به، أتوا بالثمر، صحيح؟ بالثمر أو بالمرزوق. نعم. جميل. أنت قلت سؤالك هل في الدنيا أتوا من قبل؟ نعم صحيح. هذا شرحناه. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، اللون واحد والطعم مختلف. واضح. لا، الآن كلما وضعت عند أحدهم صحفة فيها فاكهة قل هذا الذي رزقنا قبل، قال يقول لا وأتوا به متشابهة فيه لذة جميلة. يعني يتجدد حتى وهو في الجنة. نعم. ما الدليل؟ أقرأ لك الدليل. يعني حكي عن الحسن أن أحدهم، وهذا الحديث هذا الأثر رواه ابن جرير عن يحيى بن أبي كثير ورواه ابن أبي حاتم، أن أحدهم يؤتى بالصحفة، الصحفة هي دون القصعة، فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى، اللهم أطعمنا جميعا، فيترك ذلك، فتقول الملائكة كل، فاللون واحد والطعم مختلف. يا سبحان الله. ودائما فاكهة الجنة غير مقطوعة، بعضها غير مقطوع وغير ممنوع، فإذا قطفها يخلق الله ثانية في مكانها. الحديث من مستدرك صحيح رواه على شرط الشيخين، لا ينزع رجل من أهل الجنة من ثمرها شيئا إلا أخلف الله مكانها مثلها. سبحان الله. لذلك يقول فاكهة غير لا ممنوعة ولا مقطوعة كما ورد في الحديث. نأتي الآن نقول كلما جملة لم تصل بما قبلها، هي مفصولة، جملة استئنافية. صحيح. كان يتكلم عن الأنهار، قال تجري من تحتها الأنهار نقطة. كلما رزقوا، جملة استئنافية تجيب عن سؤال ينقضح عندهم، قلوا هذا شأن أنواع الأشربة، هذه الجنة ألا يوجد فيها شيء؟ ألا يوجد فيها مطعوم؟ ألا توجد فيها فاكهة؟ قل فيها فاكهة ويأكلونها دائما، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي. يعني الاستئنافية تجيب عن تساؤل ينقدح في ذهن المخاطب، هل هذه الجنات فيها فقط الأنهار؟ يقول له وفيها الثمار وأنواع من الثمار متشابهة ورائعة الذوق واللذة. بارك الله فيك. هو الثمر يمكن أن يسمى رزق؟ أليس الرزق هو الذي يعتاش به ويسترزق به ويرزق الإنسان يعني منه؟ بارك الله. والثمر شيء من التحلية، يعني مطعوم لذيذ. شكرا، أنت فتحت لي شهية البحث. وأنا أبحث في كلمة رازقة في المعجم التاريخي من باب التأكد على عن مضمون تاريخي لغتنا وتطورها الدلالي. نعم، أولا كلمة رزق كما تفضلت، رزق الله الخلق أعطاهم ما ينتفع به، ما يسترزق به، ما يسترزقون به. شكرا، الفعل استرزق موجود. ما يسترزقون وينتفعون به، هذا العطاء، هذا رزق. العطاء قد يكون أكلا، شرابا، لباسا، صحة، علما، مالا، ملكا، هذا كله رزق. هذا كله رزق. لكن ومنه يقول الله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب. يرزق من يشاء، لا تستطيع أن تحددها. يرزق ماذا؟ يرزق مطلق. مالا، يرزق صحة، يرزق أولادا، يرزق علما، إلى غير ذلك. جيد، رزق الطائر فرخه أطعمه. انظر، العرب يقولون فتخاء، تعرف الفتخاء؟ نوع من الحمام. فتخاء تنفر من صفير الصافر كما يقول شاعره. نقول حمامة. فتخاء ترزق بالسلي عيالها، تطعمهم. هذا شاهد من هذا، قاله الأعشى الكبير. الأعشى الكبير موجود. رزق المستعمل العامل، أو نقول رب العمل، صاحب العمل، رزق العامل بمعنى أعطاه أجره في اللغة العربية. من وين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فرزقناه، لا يقصد به الرزق الرباني، فرزقناه أي أعطيناه أجره، فما أخذ بعد ذلك غلول. إذا أعطاك صاحب العمل رزقك بمعنى أجرك، ما وراءه غلول. تعرف ما معنى الغلول؟ الذي يغل، يعني يأخذ زيادة عن حده أو عن بدون علم صاحب العمل. ومن غل غل في النار. رزق فلان فلانا رزقا شكره. هذه لغة أز شنوءة. سبحان نعم الله. أنت قلت للتطور الدلالي. نعم، أز شنوءة يقولون ما رزق فلان، أي ما شكر فلان. لا حول ولا قوة. ما رزق فلان الله، أي ما شكر الله تعالى. الدليل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون بدل شكركم أنكم تكذبون. رزقكم بمعنى شكركم، هكذا فسرها العلماء. فهذه جولة. فكلمة رزق عامة، لكن تعال معي، لو قال كلما أطعموا فيها من ثمرة، يعني حصر الموضوع في الإطعام. في الإطعام، وكأن يفهم فاهم أن الملائكة تطعمهم كما تضع أنت الطعام في لقمة ابنك أو زوجتك. لا، كلما رزقوا، الرازق هو الله سبحانه وتعالى، والملائكة ينفذون ويطبقون. بارك الله. هنا تذكر يعني الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يدعو به الإنسان حينما يشرب من ماء زمزم. صحيح. يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. والرزق الواسع هو الرزق كما ذكر فضيلتكم. نعم. هو ليس فقط المتعلق بالإطعام والطعام. نعم. وإنما يمكن أن يكون مالا أو ماذا؟ بارك الله فيك. لا، كلما العلماء في الكتاب القرآنية تكتب متصلة وتعني ظرفية شرطية. بارك الله فيك. لأن في ريثما وفي بينما. نعم. وقلما، لها قواعد خاصة في الكتاب الإملائية. لكن القرآن عندما نقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وليكن في علمك لا تكرر. بعض الناس يخطئ، نقول كلما فعلت كذا كلما كذا. لا تكرر. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا، تفيد أنهم في كل مرة يرزقهم الله بأنواع من الفواكه تزداد بهجتهم، تزداد لذتهم، فيتعجبون. هذا دليل على لذة تلك الفاكهة. هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة، جملة اعتراضية، لأن الأصل، لأن الأصل هذا الذي رزقنا من قبل ولهم فيها أزواج مطهرة. الله تعالى يلتمس لهم العذر وذكر وأتوا به متشابهة وهم لا يعرفون، ثم عطف قال ولهم فيها أزواج مطهرة. الفاعل هنا محذوف، وأتوا به، نعم، من هو الفاعل مقدر؟ طبعا الرازق والرزاق هو الله تبارك وتعالى، والسياق يهتم بالفعل لا بالفاعل. الله تعالى، والذين ينفذون ويطبقون هم الملائكة، ليس المسلمون نفسهم أو المؤمنون نفسهم أتوا بهذا الثمر. جيد، نائب الفاعل، لكن من أتاهم به؟ الخدم، الغلمان، الولدان كما تعرف. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. هنا قلب، ولهم أعد الله لهم خصوصا، لام الاختصاص والاستحقاق، ولهم أزواج جمع زوج مطهرة. أزواج جمع زوج، كل شيء له قرين فهو زوجه، تطلق على الذكر والأنثى. يا أيها النبي قل لأزواجك، أزواج جمع زوجة، جمع يعني لفظ زوج يطلق على الرجل وعلى المرأة، هذه رقم واحد، وهو من جمع الكثرة أزواج، لو أراد جمع القلة قال زوجات. مطهرة أم طاهرة؟ مطهرة، اسم مفعول. لو قال ولهم فيها أزواج طاهرة، جيد، مطهرة، من الذي طهرها؟ الله سبحانه وتعالى، وكفى بتطهير الله تطهيرا. إذا خصائص المرأة وطهرها خلقيا أيضا فهي أرفع خلقا وأعلى نبلا إلى غير ذلك. من ماذا مطهرة؟ مطهرة من ماذا؟ من كل دارن، من كل دنس خلقي أو خلقي. فتكون تلك الأزواج نعم الأزواج، بارك الله فيك. وعندما يتكلم عن الأزواج هذه ملحوظة استقرائية، لا يتكلم عن الحور العين، حيثما تحدث عن الأزواج لا يذكر الحور، حيثما ذكر الحور لا يذكر الأزواج، سبحان الله، حتى لا تكون هناك غيرة. لذلك أزواج الناس التي يعدها الله للمؤمنين المكرمين، كما أعد الزوجات الصالحات أعد لهن أزواجهن الصالحين. يهمني هنا أستاذ محمد أن نقف عند شيء قبل أو نختم الآية ثم نعود. ولهم فيها أزواج مطهرة. أنا كنت أريد أن أقف على الجمع. هذا جمع تكسير يفيد الكثرة، وليس جمع مؤنث سالم الذي يفيد الآن إلى هذا الترتيب. أستاذ محمد، ترتيب عجيب. بشر الذين آمنوا أن لهم جنات، بدأ بماذا؟ بالجنات. نعم. إذن المقر، المستقر هو الأساس، ترتيب رباني. أولا بشرهم بالجنات، هذه الجنات بما بالغ فيها عبر أنها كثيرة، جنات. ثانيا نكرها، كأنه يقول بشر بأن لهم جنات وأي جنات، التنكير يفيد المبالغة، واحد. اثنين تجري من تحتها الأنهار، الترتيب جاء بالأنهار. الأنهار تضم ماذا؟ قلنا ماء، خمرا، لبنا. لماذا بدأ بالأنهار قبل الطعام؟ عادة احنا الطعام قبل الصحيح. صحيح. لكن تجري من تحتها الأنهار تزيد في جمال منظر الجنات. الجنات أولا بدأ بالمستقر، ثم بدأ بالأنهار، شفع بالأنهار لزيادة المنظر جمالا وبهجة، ثم يستفيد المكرمون من مائها وشرابها وعسلها. بعد ذلك جاء بالثمرات، كلما رزقوا منها من ثمرة. بعد الشراب الاستقرار والشراب والطعام يأتي الأنس بالأزواج. هذا الترتيب عجيب. نأتي الآن كيف بالغ في الجنات، ذكرتها بالتكثير والتنكير، جنات. كيف وصف لذة الماء بالجريان، والماء إن سال طاب وإن لم يجري لم يطيب، كل شيء جار فهو طيب. كيف وصف لذة المأكول وهو الفواكه بكثرة تعدده ويجدون لذة كلما أكلوا. كيف وصف الأزواج بالطهارة؟ إذن بالغ في كل منعم به بالطريقة التي تناسبه. جيد، لك جنات ولك فيها أنهار وفيها أنواع الفواكه وأزواج، بعد ذلك تموت، ينغص الموت كل شيء. الموت يقول لك كل هذا النعيم ولكن سيفوتك ويذهب عنك، وهم فيها خالدون درجة أعلى، نعيم نفسي، كل هذا المتاع والنعيم لا يزول وأنتم فيها خالدون. سبحان الله. فالتنعيم النفسي أكثر من التنعيم المادي، بارك الله فيك. وهم فيها خالدون. طيب الآن عاد مرة أخرى إلى الأمثال. ما شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي. هي لا يستحي أو لا يستحيي؟ قرأت يستحي، لكن القراءات المشهورة يستحيي من الاستحياء ومن الحياء. طيب، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نعم، كما سألتني أنت في بداية الحلقة بالضبط، قلت عاد إلى الأمثال، والآن قلت لي عاد إلى الأمثال. صحيح، في الحقيقة لماذا عاد إلى المثل؟ هذا مرتبط بقوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هل استطاعوا؟ ما استطاعوا. ما استطاعوا. قالوا: إحنا صحيح لم نقدر، لكن ما بال ربك يا محمد يتكلم عن الذباب، إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم، ويشبه بالعنكبوت بيت العنكبوت، ما بال ربك لا يستحيي ويأتي بالمحقرات من الذباب والعنكبوت. فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم، كأنهم لم يجدوا ريبا في القرآن إلا أن يدخلوا من باب الأمثال بالمحقرات. قال: لا لا لا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وجه ارتباطها بقوله: وإن كنتم في ريب، فلم يرتابوا في لغته الراقية في مضمونه، أرادوا أن يدخلوا. لماذا ربك يضرب الأمثال بهذه الأشياء؟ أتى الله لهم بشيء جديد، ليس الذباب وليس العنكبوت، البعوض فما فوقها. فما فوقها، بارك الله فيه. هذا وجه الارتباط، لأنهم ينكرون، بدأ بإنه ينكرون ضرب هذه. إن الله لا يستحي جل جلاله. نأتي الآن إلى كلمة الاستحياء، ما معناها؟ الحياء. لو جئنا إلى وصف كلمة الحياء لغويا، هي من حية، من حية، واستحيا بالغ في الحياء، وحية اتصف بالحياء. الحياء يصفه العلماء انقباض النفس خوفا من الذنب. أنت عندما تستحي نفسك تنقبض ولا تريد أن تفعل ذلك الشيء حياء من الناس، من كذا، صحيح؟ لكن هذا المعنى يستحيل على رب العالمين. هل نصف الله تعالى والعياذ بالله يستحي بمعنى ينقبض بالمعنى المألوف عند البشر؟ لا يجوز. هنا نقول الله يصف ذاته العلية بالحياء الإيجابي، بالحياء بمعنى الكرم والفضل، واضح؟ فالعلماء في هذه القضية لكنه نفى، هنا سلب عنه هذه المسألة، قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. جيد، نعطيك العلماء يقولون الحديث الصحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان: إن الله حيي كريم. موجود أحاديث كثيرة، حيي كريم يستحيي، هذا إثبات، أن يرفع العبد إذا رفع من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الله يستحيي أن يرد العبد المتضرع لله. ما معنى يستحيي؟ أي يتفضل حيي كريم يكرم عبده. ولذلك أهل السنة والجماعة وقفوا عند هذا التعريف. قال الإمام بن جزي الغرناطي، قال: كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب. كرم في رب العالمين، مزية، صفة عظيمة من الإحسان، حتى لا ينسب العيب لرب العالمين. أما أصحاب التأويل، أنت تعرف المؤولون، نعم، المؤولون يؤولونها بالترك، يقولون: إن الله لا يترك ضرب الأمثال ترك من يستحي منها. وكلاهما يحوم حول المعنى الصحيح. نحن نقف إن الله، نعم نعم نعم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. العلماء النحويون توقف عند التركيب ما بعوضة فما فوقها. الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال بالبعوض وبالذباب وبالعنكبوت وبأي شيء. أنا أسألك، لماذا يضرب الناس الأمثال أستاذ محمد؟ يعني للتقريب وللتشبيه. شكرا. للتقريب وللتشبيه، خصوصا الأشياء المعنوية يقربونها بالمادية. صحيح. فإذا جاء الإنسان المتحدث البليغ وعبر عن معنى عقلي ذهني وأراد أن يوصله إلى المستمعين، يضرب له مثلا ماديا. إذن الله تعالى يقول: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، حشرة صغيرة، البعوض الذي ما هذه استفهامية ولا؟ هذه ما بارك الله فيك إبهامية، تزيد الأمر إبهاما وشيوعا وتأكيدا. ائتيني بمثل لها يعني. يعني هنا في اللغة العربية عندما يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. مثلا ما. مثلا قل يا دكتور ماذا تقرأ؟ يقول أعطيني أي كتاب أو كتابا ما. كتابا ما. لما تقول كتابا ما أنا أريد فقط أن ألتهي وأن أقرأ. فزيادة في الإبهام والإنكار والتنكير. ماذا يريد الله؟ بعوضة ما فوقها، يعني أقل منها أكثر منها لا يهم، ما دام المشبه له حقيرا. هو الله تعالى لماذا ضرب الأمثال؟ لآلهتهم. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لا يستنقذوه من جيد. والذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عنكبوت اتخذت بيتا. جيد. نظرا لحقارة الأصنام التي يعبدونها مثلها بالعنكبوت لأنها حقيرة، صحيح قليلة، ذباب شأنه بسيط، لكن في خلق الله له عجب عجاب. هنا شبه لهم بالبعوض. لماذا البعوض؟ أولا كلمة بعوض على وزني فعول، فعول وفعول صيغة من صيغ المبالغة، صحيح. فعول شكور، شكور، شكور، غفور، صبور. من بعوض، من بعض. ما معنى هذا الشيء بعض من هذا؟ تبعيض. ممتاز. بعض فيه قطع، فيه جزء. والبعوض يضرب ويقطع ويعضب كما يقولون، ذهب عني الفعل. يعني البعوض بعض، بعض بمعنى قطع جلد ذلك الذي يحوم حوله، يقطع جلده، يغرز أنيابه فيه. له أنياب، نعم، له سكاكين. البعوض من الكلمة باعض، وبضع قلب مكانه، وعضب، العضب هو القطع ويسمى السيف الذي يعضب، ففيها قلب مكان. وصفة القطع غالبة عليها فسميت قطوع بعوض، لأنها تقطع من تقع عليه. جيد. لماذا البعوض؟ أنا هنا نقلت لك كلاما علميا عجيبا قاله العلماء. مثل بالبعوض، أتعلم يا أخي المشاهد الكريم، البعوضة أولا أنثى، بعوض أنثى، ما بعوضة فما فوقها، لها 100 عين في رأسها. سبحان الذي خلق، لا إله إلا هو. بعوضة شيء بسيط، 100 عين في رأسها، لها 48 من الأسنان، لها 3 قلوب كاملة في جوفها. يا سبحان الله، هذا علم. لها 6 سكاكين في خرطومها، لها 3 أجنحة في كل طرف، 6، مزودة بجهاز حرارة يعمل مثل نظام الأشعة تحت الحمراء، مزودة بجهاز تخدير موضعي يساعدها على غرز. أنا كنت ندور على فعل غارزة، تغرز سكاكينها في الجلد. ومزودة بجهاز تحليل الدم وتمييع الدم، مزودة بجهاز للشم تستطيع من خلاله شم رائحة عرق الإنسان من 60 كيلومتر. يا سبحان الله، الله أكبر على ما خلق جل جلاله، عظمة. لذلك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة في صغره فما فوقها، فما فوقها في الصغر. جناح البعوضة، بعوضة أصغر منها أم لا؟ أصغر منها. وسكينها، طيب لما يقول فما دونها؟ ممتاز. فما فوقها، فما فوقها تأتي بالاثنين. تقول فلان عندما يسبون العرب، يقول فلان حقير وفوق الحقير. شو ماذا تقصد؟ يعني أكثر حقارة. فلان سفيه وفوق السفاهة، أنت تقصد أدنى بكثير مما أقول، ففوق تأتي بالأضداد. لكن أهل الإعجاز العلمي قالوا أن الله سبحانه وتعالى حينما قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قيل إن جرما أو كائنا حيا يعيش حتى فوق جناح البعوضة. نعم، بارك الله. اكتشفوا هذا، قالوا. جميل، وهذا مقصود أيضا، أنت كملت لي ما كنت أريد، بارك الله فيك. نعم، العلم الحديث اكتشف حشرة صغيرة تعيش فوق البعوضة، لا ترى إلا أن تكبر 100,000 مرة. يا سبحان، سبحان الذي أنزل هذا القرآن، اللهم زدنا يقينا بكلامه. سبحان، فالله يضرب بالبعوضة فما فوقها في الصغر مثلا. جيد، لماذا يمثل بها؟ نحن عندما نقول مثلا كما استوى على العرش ونقول ولله الأمثال، لا، ولله المثل الأعلى. شكرا، أنا أريدك أن تنطق هذا، استوى على العرش ولله المثل الأعلى. أصنامهم يمثلها ولها المثل الأدنى الأدنى والأدنى بعوض ذباب إلى غير ذلك. طيب فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، يعلمون ما هو الحق، يعلمون أن ضرب هذا المثل من الحق الذي أراد الله به خيرا للناس، ليس وإن كنتم في شيء مما نزلنا على عبدنا في ريب عفوا ما نزلنا على عبدنا. هذه بعيدة الآن. الآن احنا نتكلم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وينقسم الناس، أنا لابد أن نقدر، وينقسم الناس تجاه ضرب الأمثال إلى فريقين، فأما الذين آمنوا فتفريعية. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن ضرب الأمثال حق من الله تعالى ويريد به خيرا، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. شايف أنت السياق في الأمثال، فماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أجاب الله تبارك وتعالى قائلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. تابع معي جيدا، يضل الضلال. واحد يقول هل ينسب الله لذاته العلية أنه يضل؟ الله يهدي. يضل الفاسقين، يضل به كثيرا أي يزيدهم ضلالا، لأنهم مختاروا، هم الذين اختاروا. اقرأ لي الآية كاملة أستاذ محمد. من إن الله لا يستحي، لا يضل به، نعم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. هنا الإنصاف، هل أضل كل الناس؟ لا، أضل الفاسق، هو اختار الفسوق والعصيان والخروج عن الصراط المستقيم، فزاده الله إضلالا بالمثل. لما جاء المثل لم يعتبره واستهزأ وسخر فازداد ضلالا. طيب إذا سمحت لي فضيلة الشيخ الدكتور سأعود مرة أخرى لهذه الآية. نعم. يقول فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، أن هذا المثل هو الحق. نعم. وليس وأن ضرب الأمثال حق، وأن ضرب الأمثال حق، وليس أن القرآن حق. هو طبعا القرآن حق، لكن هنا في هذا السياق ضرب. طيب فيعلمون أنه الحق من ربهم. نعم. وأما الذين كفروا، ما قال فيقولون هذا باطل، عكس الحق الباطل، ما شاء الله عليك. نعم. لا، قال فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وبعد ذلك في تقديم وتأخير هنا، يعني كان في غير القرآن على تسلسل يعني التركيب عند العرب ماذا أراد الله مثلا بهذا، ما شاء الله، فقدم المتعلق على المفعول. شكرا، أنت انتبهت إلى شيئين عظيمين جدا. أولا أطنبوا ثم قدموا وأخروا، طبعا القرآن هو الذي فعل ذلك على لسانهم، على لسانهم، بارك الله فيك. وثالثا كان المفترض يقول أما الذين كفروا فيقولون هذا باطل كما تفضل. هما أتوا بكلامهم بصيغة سؤال يهز المجادل والمناضل، ماذا أراد الله بهذا مثلا، كأنهم على باطل، فأتوا بنفس الكلام عوض أن يقولوا هذا كلام باطل، أتوا به بصيغة السؤال ليهزوا الخصم الذي يجادلهم. ماذا أراد، كلمة ماذا اسم استفهام، صحيح. إما ما استفهامية وذا اسم موصول، ما الذي أراد الله بهذا مثلا تعرب مبتدأ وخبر، أو ماذا اسم استفهام واحدة في محل نصب مستعملة في التحقير والاسترذال، ماذا أراد الله بهذا مثلا. لو قالوا مثلا بهذا قدموا هذا اسم إشارة للتحقير، يعني هذا مثل من سفساف الأمور دنيء، ماذا يريد الله به؟ الله أجابهم فقال يضل به كثيرا من أمثالكم ويهدي به كثيرا من المؤمنين. لأن المؤمن الحقيقي يسمع كلام الله فيزداد قلبه انشراحا، أما المشرك الكافر الذي يستهزئ بالقرآن وهو في ريب منه يقول ماذا أراد، فيزيد الله إياه ضلالا، بارك الله فيه. أنبهك والمشاهدين إلى أن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ورد فعل الضلال كثيرا في القرآن، صحيح، يضلون ضلالا إلى غير ذلك، لكن ورد في مسندا لله بالصيغة الفعلية يضل فقط، لا يوجد في القرآن مضل. الله تبارك وتعالى لم يصف ذاته بأنه مضل، إنما وصف نفسه بأنه هاد، وإن الله لهاد، لأن الهداية صفة أصلية يعني ثابتة لرب العالمين. أما الإضلال يضل الذي يستحقه. فبالصيغة الفعلية جيد الشيطان صيغة الإضلال فيه ثابتة، إنه مضل عدو مضل شوف مضل مبين. الشيطان والعياذ بالله صفة ثابتة، أما في رب العالمين فاستعمل الفعل. أحببت أن أشير إلى هذه النقطة بارك الله. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ نعم. يضل به بهذا المثل، نعم هكذا، كثيرا من الناس، يضل بضرب هذا المثل كثيرا وهم يستحقون، نعم، ويهدي به كثيرا من المؤمنين المطمئنين. حتى لا أقول أنا وأنت، أنت لو قرأت أنت يضل به كثيرا أنت تقول، وأنا أقول لماذا يضلهم؟ هم فاسقون. جاءت الآية تبين لك هم خرجوا عن الصراط، فأضلهم لأنهم هم فسقوا. ما معنى فسق؟ خرج. وفسقت الرطبة خرجت عن قشرتها. شكرا ما شاء الله عليك. إذن فسقت الرطبة، هم فسقوا. لذلك هنا أراد الله أن يزيل الإبهام، قال وما يضل به إلا الفاسقين. أقرأ. يضل به أو يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ما قرأت حسب قراءتي في كتب التفسير لم ترد. طيب قال بها ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به بهذا المثل أو بضرب هذه الأمثال إلا الفاسقين. نعم. ما يضل، هذه الجملة معطوفة على ما سبق، تبين الإبهام الذي في كلمة يضل، لأن الواحد منا إذا قرأ يقول لماذا يهدي كثيرا ويضل آخرين؟ لا، هو أضل الذين فسقوا عن الشرع. طيب الآن يقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذا توضيح للفاسقين. ممتاز، عدد بعض أوصافهم. إذن وأوصافهم الذين ينقضون عهد الله، ما معنى ينقضون عهد الله؟ ينقضونه، يعني يفككونه، يقطعون عهد الله. نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. شكرا ما شاء الله عليك. إذن كلمة النقض هو تفكيك الخيوط، تفكيف طاقات الحبل. الحبل هو الذي ينقض، كالتي نقض غزلها. فشبه الله عهده بالحبل المتين الذي ينقضونه. نحن مع استعارة عجيبة، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد توكيده، من بعد توكيده وتغليظه. هذا الصفة رقم واحد. الصفة الثانية، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ينقضون عهد الله في حق من؟ في حق رب العالمين. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل في حق ماذا؟ العباد. ممتاز، في حق الخلق والعباد والبشر. هذا يقطعون صلة الأرحام والأعمام والآباء إلى غير ذلك. الصفة الأخيرة، ويفسدون في الأرض. الله أكبر، يفسدون في الأرض، يفسدون الحرث والنسل. أولئك هم الخاسرون. ثم وصفهم وميزهم، أولئك الذين تلك صفاتهم هم الخاسرون. أعطيك شيئا أخيرا، وصف من؟ وصف الفاسقين. صحيح؟ صحيح. المهتدون ما جاء ذكره، الذين قال ويهدي به كثيرا ما جاء ذكره. المهتدون يوفون بعهد الله، يفهم من السياق هذا المطلوب. يوفون بعهد الله. ثانيا، ويصلون ما أمر الله أن يصلوا، ويصلحون في الأرض، أولئك هم المفلحون. الله أكبر على الاحتباك في القرآن. سبحان الله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. خير في الحلقة القادمة نتابع ما بدأناه بإذن الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.